شو اسمه لا تجوط بجرندايزر، اقسم بالله سرعه فضائيه ليست من كوكب الارض. يعني انا حسب معلوماتي المتواضعه لا اعلم ان هناك طائره على وجه الارض لديه القدره السيطره على الموتر. يعني اذكر اخر مشهد كنت اذكره قبل الحادثه، شجره عمود، شجره عمود، بعدين كتم سواد، لا ارى لا اسمع لا اتكلم، تجربه لن اكررها مره اخرى. مين سين ايه شطر بطر نجح سطر نجح سطر بدأ من عند سر خطر وانا خاف لا للا حنا بزاب تدخل حنا هلا السيف الصقل حنا هلا الفعل الجليل حنا الدها حنا الدها يا سامعين يا سامعين حنا هلا العمل يقد حنا هلا الكسب الثمين ومطوعين أصل الكبر أم خلف الاسم الشهر من حد والسيف الشطير حروب يا ملا ومنا زعزعة زعزعة أنتم خزازة وطن خوف زعزعة شوشو تغنى والعب زعزعة زعزعة شيخنا مجدل ما يهاب ولا يحد أبلينا صلب الحديد يجعل يفتر عدا هم شيخنا نعمل فعل اللي تغير في العقل ما حدا على فعله يطول ولا حدا جا مستوى يا جعل يبقى النادخر او يتحر عدنا دحر طول العمر طول العمر يا جعل يبقى النادخر زعزعة زعزعة انتم خزازة وطن خوف زعزعة شوشو تغنى عطني من الزان القصد والقاف والمعنى الفريد استلبه والشعر الجديد والمستمع نطلب رضا زعزعة زعزعة انتم خزازة وطن خوف زعزعة شوشو تغنى والعب زعزعة زعزعة شطر بطر شطر بطر نجح سطر نجح سطر بدأ من عند سر خطر وانا خاف لا للا حنا بزاب تدخل حنا هلا السيف الصقل حنا هلا الفعل الجليل حنا الدها حنا الدها يا سامعين يا سامعين حنا هلا العمل يقد حنا هلا الكسب الثمين ومطوعين أصل الكبر أم خلف الاسم الشهر من حرب والسيف الشطير حروب يا ملا ومنا زعزعة زعزعة أنتم خزازة وطن خوف زعزعة شوشو تغنى والعب زعزعة زعزعة شيخنا مجدل ما يهاب ولا يحد أبلينا صلب الحديد يجعل يفتر عدا هم شيخنا نعمل فعل خليت غيب العقول ما حد على فعله يطول ولا حد جا مستوى يا جعل يا قلنا نخر ويا تحر عدنا تحط والعمل والعمل يا جعل يا اختنا زعزعة زعزعة انتم خزازة وطنخور زعزعة شوشو تغنى والعمل زعزعة حلال أفضل الشيلات.